هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، ويتجدد معك اللقاء. كم صمدت مصر على كل الأحداث التي مرت بها، وستبقى دوما رغم الصعاب وطنا يضم أوطانا. فحب مصر في قلب كل مصري وعربي، وحب الوطن هو رمز وفخر واعتزاز لكل المصريين. مصر الغالية لينا، مصر الحرة لينا، أم الدنيا لينا، إحنا المصريين لينا. فكر وقدرة وصبر يخلوا الصخر يلين. مصر الكل المصريين، مصر الكل أسعد معكم اليوم هيلة سالم. وإلى كل أبنائنا الطلبة، بنك المعرفة المصري الذي افتتحه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضم حجما هائلا من المعرفة العالمية لمراكز ضخمة جدا ذات شأن علمي ودون مقابل. وحول تفعيل استخدام الطلاب لبنك المعرفة في المناهج الدراسية، هبة يوسف وهذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم. دكتور رضا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. دكتور رضا، بنتكلم مع حضرتك عن تفعيل استخدام الطلاب لبنك المعرفة في المناهج الدراسية. خليني في البداية بس أقول أن الكتاب لم يعد هو المصدر الوحيد للمعرفة، وإذا ظلينا على هذا الوضع هيبقى في مشكلة. إحنا في ثورة معلومات ومعرفة، وربنا سبحانه وتعالى وهب مصر عندنا حاجة بقى اسمها بنك المعرفة. بنك المعرفة ده إيه الفرق بينه وبين أن ندخل على قاعدة جوجل مثلا أو الإنترنت؟ المعلومات اللي موجودة على بنك المعرفة موثوق فيها تماما، متاحة بشكل قوي. فإحنا لازم نمكن ولادنا ونمكن معلمينا إن هم يعرفوا إزاي يدخلوا على بنك المعرفة، لأن ده واحدة من المهارات اللي لازم يتعلم التعلم الذاتي. لم تعد المعلومة في حد ذاتها هدف، ولكن البحث والوصول إلى المعلومة هو الهدف الأكبر. إن أنت لما تكون عايز تجيب معلومة وتجمع معلومات عن حاجة معينة تعرف تجيبها. وبالتالي في عندنا بنك المعرفة. أنا أثناء مروري على المدارس تفاوتت المدارس الحقيقة من تمكين الطلاب على الدخول على بنك المعرفة، وإحنا ادينا توجيهات إن الولاد كل الولاد يتعمل لهم حساب على بنك المعرفة ويدخلوا عليه، والمعلمين هم كمان، وإن شاء الله نعمل مسابقات على المعلومات اللي لها علاقة بالمواد الدراسية في بنك المعرفة علشان ننشط هذا الأمر. بس عايز أكد لك إن إحنا في مناهجنا في العلوم والرياضيات تحديدا طورنا المناهج، وبقى فيه كل موضوع، كل مجال علمي صغير له علاقة ببنك المعرفة بقى فيه لينك موجود، وفيه كيو بار كود موجود هيقدر الطالب يدخل بالموبايل ويدخل على لينك. تخيل حضرتك ان الطالب يدخل على فيديو مثلا على موضوع في الكيمياء مثلا زي استخلاص الحديد في الفرن العالي او غيره، يعني يشوفه في مدة 3-4 دقائق، ده هيعوضه عن قراءة مثلا 5-6 صفحات، وهيبقى اكثر محاكاة لما يراه. ويبقى هنا جزئي، انا بقول لأولادنا في كتير من الشركات شغالة دلوقتي، احنا بنحمل على بنك المعرفة لحاجات كتيرة، منها ما هو ابحاث، ومنها ما هي دراسات، ومنها ما هو فيديو، ومنها ما هو جيمز تعليمية علمية. فان شاء الله هتدخل وهتشوف. فاحنا لما عدنا الكتب العلوم والرياضيات تحديدا لأولى ثانوي وتانية ثانوي، وتقدر حضرتك تشوفيها هتلاقي لينك موجود بيدخل الطالب على المعلومة اللي لها علاقة بالمعلومة اللي موجودة في الكتاب، سواء بقى معلومة سواء فيديو، وده هيعمل عملية إثراء وتعويض. وبالتالي نقدر نقلل حجم الكتاب شوية، وكمان ندي مجال للإثراء للطالب اللي حابب يزود معلوماته في هذا المجال. يعني بالفعل هي وسيلة جديدة من وسائل جذب الطلاب للعلم والمعرفة. مضطرين خلاص. في القرن مهارات القرن 21 لم تعد حصول الطالب على المعلومة أو اجتياز درجات دون فهم أعمق. المهارات القادمة للقرن 21 لم تعد فقط التحصيل الدراسي فقط لا غير. عزيزتي المستمعة، الاحترام هو أحد القيم الحميدة التي يتميز بها الإنسان ويعبر عنه تجاه كل شيء حوله. ويلا نربي صح حول مفهوم الاحترام كقيمة مع أبنائنا ومنى خليل في هذا اللقاء. وضيفتي اليوم هي دكتورة فاتن النوري، خبيرة التنمية البشرية ودكتوراه في اللغة العربية. أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا فيك أستاذة منى. وعودة الذات، واليوم نتحدث عن الاحترام. الاحترام كقيمة جميلة جدا. وقبل ما أتكلم عن احترامنا لغيرنا، أتكلم عن احترامنا لأنفسنا في البداية. طبعا الإنسان يكون محترم يا أستاذة منى لنفسه أولا، لأنه هو يعكس شخصيته في تعامله مع الناس ويفرض عليه احترام. فأنا لو دائما أكلم الناس بلطافة وأكلمهم بأسلوب حلو، لا يمكن أحد بيغلط علي. يعني أنا مثلا ماشي أقول صباح الخير، أحد بيرد علي رد غير صباح النور؟ لا طب. فهي كذي شيء بالفطرة، الواحد لازم يكون دائما ينظر إلى الموضوع بنظرة جمالية وبنفس حلوة وراضية، ويكون إنسان متصالح مع ذاته عشان يعكس اللي جواه. أنا يعني الحقيقة خلاني أتكلم في هذا الموضوع كثرة العنف والألفاظ اللي بقت بين الناس على أتفه الأسباب. يعني بننزل الشارع بنسمع الحقيقة ما لا ترضى ولا أذن ولا عين حتى بتشوفه، من الحقيقة ألفاظ مش متوقعة على موقف بسيط وتافه، لكن اهو بيحصل. هل ده ضغوط؟ هل ده مشاكل؟ مش ببحث في الاسباب قد ما ببحث بقول ان زمان ما كانش كده. في سبب لهذا، ضغوط الحياه، النت، سرعه اليوم، كثرة المشاغل تخلي الواحد هذا في تحت ضغط وتحت توتر ينعكس على تعامله. فإحنا لازم دايما نفصل بين الشغل أو بين مشاكلنا وبين تعاملنا مع الناس. لأن لو بنتكلم عن التوتر وعن الاسترس، إحنا في زمن الشعب كله متوتر، والشعب كله أيوة المنطقة، يعني سياسيا اجتماعيا ثقافيا. فالإنسان على قد ما يقدر يعني يكون يتكلم مع الناس بأسلوب حلو ويفصل عن مشاكله ويحاول يذكر رب العالمين، لأن في الذكر سكينة. فأنا طول ما أنا قاعد في التاكسي ولا في زحمة أذكر ربي شوية، أستغفر شوية، أهدي من بالي، أقول كلمة حلوة، أستعيد بالله من الشيطان. فهذه كلها أشياء مساعدة أن الواحد يكون أفضل في تعامله مع نفسه أولا وفي تعامله مع اللي حواليه. وزي ما قلتي، أنا لما أقول كلام حلو هستقبل كلام أحلى. فالبداية من عند الإنسان، وده اللي أعلمه لأولادي طبعا من هما في بيتي لسه صغيرين. أعلمه لا ينطق إلا الكلم الطيب. صحيح يا أستاذ، عشان يستقبل كلام أطيب منه. صحيح، هو الولد لو يتربى أنه هو هذا الكبير الأول كان المعلم أو الشخص الكبير في الشارع، أي واحد كبير نقول له يا بابا، مثلا ست كبيرة نقول لها يا ماما. يعني عشان تقدير واحترام، وهذا من ديننا على فكرة، يعني أن الواحد يعطي الكبير قدره ويعطي الصغير حقه، لأنه الصغير هذا يتم جاهل اللي يحتاج منك صبر وطولة بال عشان يتعلم طبعاً. والكبير محتاج منك رأفة واحترام وتقدير لسنه. فهذه أنت تزرعينها في تعاملك مع هذا الطفل. والاحترام أشكال وألوان بقى. أيوة. يعني في الكلمة، في حتى لو أنا في مكان وشايفة غيري أولى بهذا المكان، بوسع شوية علشان رجل كبير أو سيدة مسنة، أو حتى سيدة ومش هقول مسنة. أيوة. لو أنا ولد مثلا براعي الجزئية. أيوة صحيح. الخير في أمتي ليوم الدين. وإحنا نتمنى أن الناس بس تستذكر شوية، تسوي رفرش مثل ما سوي رفرش للكمبيوتر. أيوة. نسوي رفرش لمعلوماتنا ومخزوننا الديني الحلو الجميل، ونستشعر هذا الجمال ونطبقه في حياتنا وخلصنا على كذي. وإحنا كمان دورنا كإعلام من وقت للتاني بنذكر بهذا، بنذكر بأولويات التعامل. أنا سعيدة جدا بوجود حضرتك معايا، وجميل أوي الاحترام يبقى سمة بين كل الناس حتى في

وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن التدخين بيسبب حوالي 6 ملايين حالة وفاة سنويا. وإلى كل من استمع إلى هذه النصائح ويود الإقلاع عن التدخين، استمع إلى عبلة إبراهيم في اللقاء التالي وصحي ومفيد، والتعرف على التغذية السليمة أثناء الإقلاع عن التدخين. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، وأرحب بضيفتي دكتورة رنا شعبان عبد العال، إخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحفة، وأول طبيبة في مجال تغذية المقلعين عن التدخين. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. الحقيقة دكتورة رنا، احنا بنستفيد كتير من يعني الفقرات الخاصة بحضرتك، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو التغذية السليمة لديهم الرغبة الشديدة ان هم ان شاء الله هيمتنعوا تماما عن التدخين. طيب، هو هيمتنع عن التدخين، اذا لابد ان تكون هناك تغذية سليمة واغذية ايضا معينة يتناولها. تمام. اول حاجة ان المدخن بتبقى مشكلته ان هو عايز حاجة يبقى ماسكها على طول في ايده. أيوه. فاهم حاجة ان هو يغير اسلوب حياته ويحاول يشغل ايده بحاجة يشغلها بالقراءة، بأنه يمسك ورقة أو قلم ويكتب، أنه يرسم، أو حتى يمسك القلم من غير ما يعمل بيه حاجة. أيوة. بالنسبة للتغذية السليمة، أهم حاجة أن أنا عندي لازم المدخن يلتزم بالوجبات الأساسية بتاعته، لازم تكون وجبات صحية، وجبات شاملة كربوهيدرات أو مواد نشوية، بروتين. أيوة. وكمان الدهون، بس هنتكلم عن الدهون الصحية. الدهون الصحية اللي هي بتبقى أو اللي اسمها الانساتوريتد فاتي أسيد، أو الدهون الصحية الغير مشبعة، ودي اللي بتبقى موجودة غالبا في الأسماك، بتبقى موجودة في الأفوكاتو والأوميجا 3 وزيت الزيتون. تمام. كمان هنقول أن لازم يلتزم بالوجبات في مواعيدها المحددة. مادة النيكوتين الموجودة في السجائر دي مادة قاعدية، بما أنه هو بياخد كمية من مادة قاعدية كتيرة، فأول ما هيقلع عنها هيصبح معدته بقت وسط حمضي تقيل. أيوة. فلازم يبتعد المدخن عن تناول الأطعمة الحمضية علشان ما تخليش معدته أكثر حموضة، فبالتالي تعمل له التهابات في المعدة. ممكن تعمل له قرح، ممكن تعمل له ارتجاع في المريء، وأنه يصحى على طول الصبح على طول بيرجع أو بيطلع عصارة صفرة. تمام. فهو يلتزم أنه هو يأكل الخضار، الخضار بقشرته بكل الألوان بتاعته، يبعد بعدا تام عن الليمون، البرتقال لأن ده من الحمضيات، اليوستفندي علشان ما يزودش الحموضة. بعد كده لما يتوقف فترة طويلة عن التدخين يبدأ يرجع تاني لكل الحمضيات مرة تاني، لكن في الفترة اللي هي المصاحبة اللي بعد الإقلاع أو وقت ما هو ناوي إن هو يبطل تدخين، فده نكثر من الخضروات، الخضروات بكل ألوانها. أيوة. ولازم يأكلها بالقشرة بتاعتها. كمان هنقول أن الأغذية الغنية بالبوتاسيوم زي عندي الموز. ليه؟ لأن دي بتعزز ان هو تحافظ على كمية المية الموجودة في جسمه. كمان يلتزم المدخن اللي هو يتناول يوميا 3 حبات من اللوز او من عين الجمل. أيوة. تمام. مع 4 حبات من الخوخ. كل ده هتقلله من او هتحدله من التوتر ومن الغضب او من العصبية اللي هو بيبقى فيها. كمان يأكل الحبوب الكاملة من اول. أيوة. الخبز اللي هو الاسمر. أيوة. الخبز اللي هو معمول من الحبوب الكاملة او القمح الكامل. كمان بذور الكتان، كمان الشوفان مهم جدا. منتجات الصويا سواء كانت فول صويا او البان الصويا، لان هي فيها بروتينات، المدخن بيبقى محتاج كمية بروتينات، لان اثناء فترة التدخين العضلات بتاعته بتتحرق دايما، لان التدخين بيساعد على الحرق، او مادة النيكوتين بتشتغل على الغدة الدرقية فبتساعد على الحرق، فبيبقى محتاج، فبتبقى العضلات بتاعته بتبقى ضعيفة، فبيبقى محتاج في الفترة دي ان هو يزود البروتينات خاصة الموجودة في الاسماك والتونة، سمك التونة. عزيزتي المستمعة، الذكاء الاجتماعي هو فن للتعامل مع المحيطين بيك والتعبير عن رأيك، ولكن بدون أن يسبب ذلك أي حرج للطرف الآخر. رشا أنور تدعوك إلى التمتع بالذكاء الاجتماعي وعيش الدنيا لحظتها. ويسعدنا أن نلتقي بدكتورة منال عابد استشاري الطب النفسي. أهلا بحضرتك دكتورة منال. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. والنهاردة بنقول الدنيا لحظة هنا بالذكاء الاجتماعي. يا ترى إزاي الإنسان يبقى عنده ذكاء اجتماعي؟ الذكاء الاجتماعي يعني أقدر أتلمس شعوري أنا وأعرف أعبر عنه في وقته المظبوط، وأقدر أفهم واستقبل مشاعر الطرف التاني حتى من غير ما يقولها، وأعرف أحط نفسي مكانه. ده هو الذكاء الاجتماعي. لو احنا قلنا موقف ممكن يكون بيمر بناس كتير جدا، ان حد احيانا يشوف شخص بعينه، اول ما يشوفه ساعات يقوله اهلا وازيك وعامل ايه، ومرة تانية يتجاهله تماما كأنه ما يعرفوش، وبعدين شوية يرجع يتعامل معاه كويس، وبعدين شوية ياخد موقف من غير ما يفهم من الشخص الاخر ده هو امتى بيمشي وليه بيرجع. الاشخاص اللي من النوع ده المتذبذبين بين هذا وذاك، حضرتك تنصحي بالتعامل معهم ازاي؟ اولا انه مش فاهم، هيحس ان هو ممكن متهان، ممكن بيتلعب بيه، مشاعر كلها في الواقع مش كويسة، لكن مش مفهومة كمان يعني. لكن الطرف التاني بقى اللي بيعمل ده ممكن تكون ايه الاسباب اللي عنده؟ ممكن تكون اسباب متعددة، ممكن يكون هو بطبيعته متقلب المزاج، فهو متقلب لنمط في تفكيره ان هو بيركز على حاجات. ولو مش من الاشخاص اللي بيبقى فيه تعامل اصلا، يعني ممكن حد كده لو حد بيعدي كده صباح الخير صباح النور، مره يتعامل كويس جدا ومره يتجاهل وفتره يتجاهل تماما، الانسان بقى اللي بيتعامل معاه كده ازاي يكون رد فعله؟ احسن حاجه بقى الواحد يعملها في الوقت ده انه يثبت المسافه. اذا هو بعد ما يجراش حاجه خالص، بعد ما يرجع كانه ما بعد، اديله الفرصه انه يبعد ويقرب على مزاجه. دكتوره منال، في هذه الحاله لو الانسان اتخذ موقف ضد الشخص ده اللي بيروح بمزاجه ويرجع بمزاجه يبقى افضل؟ اظن انه مش ده الافضل، لانه هو في لو شفنا انه ده مثلا نوع من التقلب الوجداني، ما هو لن يخرج عن يا اما تقلب وجداني يا اما تقلب فكري. اذا كان تقلب وجداني فهو في اللحظه دي حاسس ان هو مكتئب، فالشخص اللي مزاجه سوداوي وعايز يخلي غضبه جواه ومش عايز تبقى عصبيته ظاهرة قدام الناس، أنا أسمح له يعمل ده. وإذا كان بيعمل كده لأنه هو في اللحظة دي مفيش عنده غالي ومستعد يقطع كل حاجة، طب ما أنا هفوت عليه الفرصة بدل ما أسيبه يقطع في حاجات يمكن أنا وهو نحتاجها بعدين، فهسيبه يبعد شوية وهيرجع تاني. يعني التعامل يبقى في ليونة، يعني يعني الطرف الآخر يستوعب ده. أما إذا كان عشان هو ركز على عيوبي وركز على حاجات كويسة فيا مرة وعيوبي مرة، ولا تفرق، أنا ثقتي بنفسي هتظبطني، أقوي أنا نفسي بمواقفي اللي لا إحنا بنفكر إيه الصح في التعامل مع الأشخاص دي. ما هو أنا علشان ما يطيرنيش موقفه لما هو هيبعد، فأقول ده أصله شاف فيا حاجة وحشة أو أنا أتهز في نفسي. لا هو ما لهاش علاقة باهتزاز بنفس، لكن إحنا بنقول الصح اللي يتعامل مع الأشخاص دي من الجانب الصح، ان هو يحسوا لا خلاص انتوا مش كل شويه تروحوا وترجعوا تروحوا وترجعوا، فخلاص احنا اديله الفرصه يروح ويرجع. ده الصح يعني. خصوصا اذا كانت علاقه سطحيه. وانا عايز اقول لحضرتك وحتى لو علاقه عميقه، اديله الفرصه يروح ويرجع. عزيزاتي المستمعة، نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. والحمصية من الحلوى التي نحرص دائما على تناولها أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ونتعرف على طريقة عمل الحمصية مع خبيرة الطهي زيز المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين بحلول المولد النبوي الشريف، ربنا يعيد علينا كلنا بكل خير يا رب. فالنهاردة حابة أقدم لكم طريقة عمايل حلاوة المولد. هنبتدي المقادير مع بعض. هنقول أول حاجة الحمصية النهاردة اللي هي الحمص الصغير الأصفر ده، نص كيلو حمص اللي هو الأصفر الصغير، يكون طبعا مقشر وبدون ملح، ربع كيلو سكر سنترافيش، معلقتين لثلاث معالق كبار مية، واحد معلقة صغيرة عصير ليمون، واحد معلقة كبيرة زبدة لدهان الصينية أو زيت يعني على حسب ما بتحبه. الطريقة بنعمل إيه؟ بجيب الحمص ده من أي حتة، من أي مقلة، من أي محمصة، باخده لو اقول له لو هو عنده محمص هايل، ما عندوش انا بحمصه في طاسه على النار، واكون طاسه تانية حاطه فيها السكر على النار، وبعدين اروح ضايفه الميه، ولغايه لما تدوب اروح ضايفه عصير الليمون. بنقلب شويه حلوين، وبعد كده بنشيل الحله من على النار ونقلب لغايه لما يبقى لون السكر بالميه بالليمون يكون لونها ذهبي فاتح ما نغمقهاش. بضيف معلقة مية صغيرة عشان نوقف عملية الكرملة، عشان ما تبقاش ناشفة وإحنا بنقطم، ما تبقاش يعني نوقف عملية إنها تبقى كراميل جامد يعني. تمام. وبعدين نروح حاطين عليها المكسرات بتاعتنا، ونروح فردينها في الصينية اللي احنا دهناها بالزبدة او بالزيت، ونرصها في ارتفاع يكون 1 سنتي. ونصيحة ان احنا نقطعها وهي دافية، ما تسيبيهاش لما تجمد وتقولي هقطعها، قطعيها مربعات صغيرة وبعد كده نلفها في ورق سوليفان للولاد ونقدمها. ودي كانت الحمصية متقدمة مني معاكو، كنت زيزي المديدي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة سعدتي واستفدتي بكل ما قدمه في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم هالة سالم، والمخرج هاني الهواري.